والصحيح أنه لا، أنه إذا أصابها ليلا فقد أثم، فهو آثم ولكنه لا ينقطع السحر، وذلك لأن استئناف السحرين هل يرتفع به اسم الإصابة أو مصدقها؟ لا. إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلا يقال له إنك أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن السحرين لا ينقطع السحر فيه. وهذا مثل الشافعي واختار بن منذر وقواه صاحب المؤمن، هو الصحيح لكنه يأثم، انتبهتم؟ طيب لو كان ناسيا، لو أصابها ناسيا في الليل ينقطع ولا لا؟ على المذهب ينقطع لأنه أطلق، إن أصاب مطلقا. نعم. طيب لو أصابها في سفر مباح ينقطع، ينقطع. المهم إذا أصاب المظاهرة منها ولو في زمن يباح له الفطر كالليل والسفر المباح للفطر أو ناسيا فإنه ينقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصابها ليلا لا ينقطع لكن يأثم، وإن أصابها ناسيا لا ينقطع ولكن ولا يأثم أيضا، لا ينقطع ولا يأثم، لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسيا، لأنه كان ناسيا. نعم. يعني إذا أبد ما ينصب المظاهر منها أبدا حتى تتم الشهرين، إذا أصابها حتى في الفطر الذي يجب أو في المباح فإنه ينقطع. لا ما شرطها الله. أيه يعني ما هم يجب أن يكون قبل التماس. الآن لو صام الشهرين لو عادهم من جديد هل يصلي قبل التماس؟ لأنه حصل تماس له. لو فرض أنه ابتداه من جديد ما صار فايدة، ماذا؟ ما يرتفع. إذا أصاب المظاهر منها في وقت لا يجب فيه الصوم، إما لكونها أيام عيد أو أيام تشريع أو كان مسافرا أو في الليل فإنه يكون آثما ولا ينقطع التتابع لأنه من صائم. وإن أصابها صائما، إن أصابها صائما في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله اشترط عز وجل أن يكون الشهرين. وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيا، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرا ولا لا؟ صار التتابع مستمرا. أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه أخطر. نعم. ما خرب، هو محروم منها الآن. نعم. حتى لو استمر نحرمه من الجماع. لكن تمتع به في النص. ما خالف تمتع به النص، لكن هذا الجماع اللي معاقبه في حرمانه يقول الآن مو معنى ذلك لما قلنا استمر إن معناه يجوز الاحتجام، نحرمه. أو نقول لما انتهكت الحرمة أنه يجوز الاحتجام، حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقول لو أنه جامع وجب الاستئناف أيضا، مع أنه لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم، ومع ذلك ما يجوز أنه يجامع حتى يكفر. طيب المظاهر إذا أصاب غيرها، يقول المؤلف وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. كيف أصاب غيرها؟ زوجة أخرى ولا مملوكة؟ أصاب غيره فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلا، فإن كان نهارا نعم فإنه ينقطع، فإنه ينقطع لأنه أفطر، وإذا أفطر

على سبيل هذا الشخص نفسه لعنه، وليس المراد داء عليه باللعن، المراد أنه طرده وأبعده عنه بحيث لا يكون صاحبا له ولا رفيقا له وما أشبه ذلك. لكن ما المراد باللعان هنا؟ نقول هي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان، نعم، من الجانبين. ما هما الجانبان؟ الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. طيب شهادات كم عددها؟ أربعة، والخامسة أنها أنعمت الله عليها أو في الزوجة وأن غضب الله عليها. طيب هذا هو اللعان، ما سببه؟ سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بمعين أم بغير معين، مثل يقول يا زانية أو يقول زنابك فلان، هذا سببه، سبب اللعان. والأصل أن من قذف شخصا بالزنا أن يقال له أقم البينة وإلا جلدناه، فمن انجلده، لأن الأعراض محترمة. فإذا قال شخص لآخر أنت زاني أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، قلنا أقم البينة وإلا ثمن جلده في غفر، كان شايف بعيني يزن. تقول نقول إن لم تأتي بالشهداء فأنت كاذب عند الله، ولهذا قال الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله، ما قال في حقيقة الأمر، لكن عند الله في حكمه وشرعه أنه كاذب وإن كان صادقا في نفس الوقت. طيب جاءوا ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زاني، شو نقول؟ نقول يلا إما أن تأتوا بالبينة وإلا حبذناكم. وعلى هذا فنقول اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل، وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تقر هي، أو يقيم أربعة شهود، أو يلاعن، أو يلاعن. اللي غيره مش نقول اللي غير الزوج، نقول إما أن يقر المقذوف، وإما أن تأتي بأربعة شهود. أما الزوج فنزيد، فيزاد على ذلك النقال أو تلاعن، أو تلاعن. سعد بن معاذ بن عبادة لما نزلت الآية فإذا مأتوا بشهداء عندكم فأولئك عند الله المكاذبون، كذا رسول الله أجده على امرأتي، نعم، وأذهب أجيب أربعة شهود، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. وش معنى غير مصفح؟ بحد السيف، ما هو بجنبه، بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى. فنزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان. هذه مسألة نشوف. فنزلت الآيات، والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ما يمكن يقول هذا إلا وهو متأكد، ولا لا؟ لماذا؟ لأنه تدنيس لفراشه. الرجل ما يمكن يقول زوجة تزني والعياذ بالله وهو مجرد اعتداء، فهو قريب من أنه صادق، قريب من أنه صادق، لأنه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الفعل القبيح. فلهذا شرع في حقه اللعان. أما ما سأل عنه الأخ أحمد فهو: هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا أو أنه أنكر عليه؟ تأملوها ونحن نجيب المعرفة إن شاء الله. الله أكبر. أن يكون بين زوجين اشترط لصحته، أي لصحة إجراء اللعان، أن يكون بين زوجين

هذه إذا صدقته. إذا كذبته فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فعلم من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدوا. فإذا تزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال، نعم، فإنه يقام الحد على المرأة ولا يجب عليه واحد شيء. هذه الحالين كذا سمان وش فعلا إذا لم يأتي ببينة وجب عليه حد القذف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهر، لابد يجيب بينة وإلا يجلد 80 جلدة إن كانت الزوجة محصنة، ولهذا قول المؤلف: فله إسقاط الحد، فيه تسامح. والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير، لأن إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير، يعزر بما دون الحد، طيب، فله إسقاط الحد باللعان. نعم، الإحصان هنا أن تكون حرة وأن تكون عفيفة عن الزنا وأن تكون عاقلة. نعم، ما هي عفيفة إذا زنت، ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبته. المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا. نعم، طيب، يقول: فلو اصطاد حد باللعان. باللعان الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية، يعني يسقطه بكذا. واللعان كما سبق تعريفه هي الشهادات المؤكدة بأيمان المقرونة بلعنة أو غضب. ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؟ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره. ما هما الحكمان السابقان؟ إقرار المرأة أو البينة أو حد القذف إذا لم يكن بينة ولا إقرار. لكن في الزوج أمر رابع وهو اللعان. الدليل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. نعم، أربع شهادات لله، الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات، لأنها مقابل أربعة شهود فتكون أربع شهادات. وقوله بالله أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم، لأنه يقول أشهد بالله كأنما قال أشهد مقسما بالله، ولهذا سماها الله تعالى شهادة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا لقوله: لولا الأيمان لكان لي ولها شان، لولا الأيمان لكان لي ولها شان. وعلى هذا فنقول هذه الشهادة شهادة متضمنة قسم، شهادة أحد من أربعة شهادة منها إلى آخره. وقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش نعلم أنفسهم بدل منين؟ بدل من شهداء. لماذا؟ تام منفي. طيب وين خبر؟ خبر يكون ويصلح أن تكون

السبب؟ لأنه خلاف القرآن، خلاف القرآن لفظا ومعنى. أما خلافه لفظا فلأن بطال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأما خلافه معنى فلقوله ويدرأ عنها العذاب، والعذاب ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج، ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج. وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لازم من ذلك أن يسبقه، أن يسبق لعان الزوج لعان المرء، فإذا بدأت قبله فإنه لا يصلح، لابد أنه هو الذي يبدأ. والعذاب المذكور في الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ما هو العذاب؟ بعض العلماء يقول إنه الحد، وبعض العلماء يقول إنه الحبس، وأنها إذا شهد عليها الزوج ولم تقر فإنها تحبس حتى تلاعن أو تقر. والصواب خلاف ذلك، الصواب أن العذاب المذكور في الآية هو الحد، لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر كإقامة البينة، ولهذا قال شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إن بدأت قبله لم يصح، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لم يصح. كأننا نسينا الشروط، الشروط نعم هذه ستة شروط. طيب نشوف، ها ستة شروط كيف؟ ألا تنقص عن العدد، إذن أو داخل الصيغة لا ما يخالف نجيبها توبيخ. لا تنقص، ألا تنقص عن أربعة، نشوف الآن من أكثر من عشرة أو 11. طيب ما وصلنا إلى الآن، يقول أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، ها؟ هذا نجعله في الشرط ولا داخل في أن يكون في الصيغة المعروفة؟ داخل. طيب الثاني قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، هذا سبعة، يعني إذن لابد من حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم يعني القاضي، أو نائبه من ينيبه في ذلك. نعم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها، أمره أن يحضرها فتلاعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا كالشهادة، كالشهادة في الأحكام، والشهادة ما تقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه. فلو تلاعن الزوج وزوجته تلاعن عند حضرة من الناس، قال والله ما احنا برايحين للقاضي، ما احنا برايحين للمحكمة، نحب اننا نتلاعن بحضور جماعة مثلا من اهل الزوج ومن اهل الزوجة، وفعلوا ذلك، ينفع ولا ما ينفع؟ لا بد من حضور الحاكم او نائبه، حاكم القاضي السلطان من ذلك اولى، لان الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم. كذلك ايضا يقول او ابدل لفظة اشهد باخزي، او ابدل احدهما لفظة اشهد باخزي، اذا ابدل احدهما لفظة اشهد باخزي ما صح. لماذا؟ لان الله سماه شهاد، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله، فإذا قال أحلف بالله صارت يمينا فقط. طيب لو لم يقل بالله، لو قال أشهد أن زوجتي زنت، أو قالت هي أشهد أنه كاذب، ما يصح؟ نعم، إذن هذه ثمانية، أن لا يبدل شيئا من الألفاظ بغيره ولو كان مرادفا له. طيب أو أبدل بأشهد بيقدم أو أحلف، أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، الزوج بدل ما يقول لعنة الله عليه قال وأن طرد الله إياه وإبعاده عن رحمته عليه. ما هي الآن هي طرد العباد؟ لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد، باللفظ الوارد. ولهذا قلنا لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليه، ولو كان يجوز إبدال اللفظ بلفظ لجازت بالعربية وغيرها. طيب، أو أبعد، أو أبدل، أو الزوجة أبدلت الغضب بالسخر، يجوز؟ رحمه الله تعالى: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان. إن قذف، القذف تقدم أنه هو الرمي بالزنا أو اللواط، لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواط، يتصور إيش؟ الزنا. فإذا قذف زوجته أي رماها بالزنا. الصغيرة، الصغيرة هي التي دون التسع، يعني التي لا يوطأ مثلها، وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ، لأن من دون البلوغ قد توطأ ويتصور منها الزنا. فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع كما ذكره في الإقناع وغيره. أو المجنونة، ولو كبيرة، ولو كبيرة. وذلك لأن المجنونة الصغيرة التي لا يطأ مثلها لا يلحقها العار كما يلحق التي يطأ مثلها، والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة. فلهذا لا يجب عليه حد القذف. يقول مؤلف: عزر ولا لعان. والتعزير في اللغة يطلق على عدة معان، منها النصرة كما في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، ومنها التأديب وهو المراد هنا. فمعنى عزر يعني أدب. والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به 10 جلدات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فعلى هذا يكون التعزير من 10 فأقل. نعم، من 10 فأقل. والصحيح أن التعزير كما يدل عليه اسمه ما يحصل به التأديب، سواء كان 10 جلدات أو 15 جلدة أو 20 جلدة أو أكثر. إلا أن التعزير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يبلغ به الحد. فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى 80 جلدة. لماذا؟ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة 80، فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد. وهذا القول هو الراجح، أن التعزير ما يحصل به التأديب ولو زاد على 10 جلدات، إلا أنه إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد، لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بالذي يوجب الحد. وقول مؤلف: ولا لعان. ولا لعان يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع أو كانت مجنونة، لأنه لا يصح اللعان منها. وقد سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين بالغين عاقلين. فإن قذف صغيرة فوق التسع، يعني بلغت 9 فأكثر لكن لم تبلغ، فإنهم يقولون رحمهم الله: يرجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها، فإما أن تقر أو تنكر ويقيم عليها البينة أو يلاعن. ولعانها في هذه الحال لا يصح لعدم التكليف، وإهدار حقها من اللعان وهي يمكن أن توطأ ويثنى بها أيضا لا يمكن. فقالوا: إذا قذف من دون البلوغ وقد بلغت 9 فإنه يوقف الأمر إلى حتى تبلغ وتقاد. ثم قال ومن شرطه، من شرط إيش؟ من شرط اللعان. وكلمة من للتبعير، فيدل على أن هناك شروطا أخر وهو كذلك. من شرط اللعان قذفها أي الزوجة، فهنا مصدر مضاف إلى مفعوله. وما هو الفاعل؟ الزوج، الزوج يعني قذف الزوج إياه، هذا الأصل. قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. نعم، لا بد أن يصرح بالنطق بقذفها بالزنا، مثل أن يقول زنيت أو رأيتك تزني أو يا زانية أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، لا بد من هذا. فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان، لأن يقول من شرط قذفها بالزنا لفظا، لا بد أن يلفظ به. فيقول المؤلف فإن قال وطئت بشبهة فهذا ليس بقتل. وطئت بشبهة ما هو قتل، لأن هذا لا يلحقها به عار. وهذا يمكن أن توطى بشبهة، نعم يمكن أن توطى بشبهة بأن تكون في محل رجل فيطأها يظنها زوجته، أو قال مكرهة أو مكرهة يعني وطئت مكرهة، فليس هذا بقذف لأنه لا يلحقها العار. وإذا لم يكن ذلك قذفا فإنه لا لعان بينهما ولا حد عليه في هذه الحال. أو وطئت نائمة، وطئت نائمة أيضا هذا ليس بقذف، لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لوم، وفعل النائم لا ينسب إليه. والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون لكن نسب الفعل إلى الله لأنهم لا يحسون به وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال. وكذلك ما أشرتم إليه من الحديث رفع القلم عن ثلاثة، هو منهم النائم حتى يستيقظ. ها؟ لا، ما الحق العار. كذلك إذا قال لم تزني، لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، وقال ما زنت ولا أتهمها بالزنا لكن هذا ليس مني، نعم يمكن أن تطرح بشبهة، يمكن أن تكون وطأت بشبهة. لكن هو تحرز بقوله لم تزني، وتحرز أن يقول إنها وطأت بشبهة، لأنه ما يدري هل وطأت بشبهة أو زنت، لكنه ما أراد أن يرميها بالزنا ولا أن يثبت أنها وطأت بشبهة، وقال ولكن قال لم ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان بينهما. ويكون الولد لمن؟ يكون الولد له، يكون الولد له حكما ولا يمكن أن ينتفي منه، لا يمكن أن ينتفي منه. طيب فإن تيقن أنه ليس منه، فقال لا ليس هذا الولد مني لأن أنا غائب عنها ومستبرئها، تيقن أنه مو مني، نقول هو منك قصد. ليش؟ قال لا لا لا. إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا المذهب، لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن. لكن هذا القول ضعيف جدا، ضعيف حتى أكثر أصحاب لا يختارونه. والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد، فيقول لم تزني ولا أتهمه بالزنا لكن هذا الولد ليس منه، تلاعن عليه؟ قال نعم ألاعن على هذا،

الرجل ما قال هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون. ما تلاعن أن جعل استلحاق هلال للولد قبل أن يوضع، ولهذا قال إنك إن أتت بها على كذا وإن أتت بها على كذا، ثم لما أتت به قال إنه لولا ما مضى من كتاب الله لا يعني لا أقمت الحد عليه. نعم لا، علامات الحمل عاد معروفة عند النساء، منها مثلا قطاع قبل أن يعلم، لا قبل أن يوضع، قبل أن يوضع إيه ما في الشك أنه قد وجد، لأنه ما حصل زين ثاني، ما حصل زين ثاني، والولد جاء على النعت المكروه، جاء مشابها للمتهم. لا لا يعني قال إن القذف حصل بعد ما حصل الفعل مباشرة أو بعد ما تبين الحمل، ما عندي علم بهذا. إنه ما هو لازم تتفق، ولهذا أحيانا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلة كلهم ما يجد له مشابه، يحتاجون يأخذون من دم آخر. لا ما هو على كل حال، هذا ما هو على كل حال. ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة واسم بينة. وعلى حسب النظرية اللي يكون دي شيخ، يمكن يعني تخيل نظري، بس فيه ممكن النظرية تكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن نجزم بها. قرينة لا ولا يجزم بها، لأن أنا أسمع يعني ثبت عندي أنه أحيانا يكون الرجل محتاج إلى دم، يجدون كل اللحور ما يجدون له، ما يجد له مثيل، وفيه شيء نوع من الدم سموه ما له نظير للنادر جدا، قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلة مين من هذا النوع. نعم قد توطى بشبهة، يمكن توطى بشبهة، يجي واحد مثلا يغصب أو مكره أو نائمة، ما ضل كل حال. ها إذا طيب مثلا تركها نفسها الولد له، وإن فاه فيجب فينتفي، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال يجب أن يلاعن في الولد، لأنه يعني يقيم من ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه. نعم الآن في وسائل يعني يتعين أي يعني في وسائل الآن يحقق. نعم يتعين القول بصحة الانتفاع بدون رميها بالزنا، هنا في الشك هذا يعني. حتى ما لو لم يكن في وسائل يعني واضح. ما يقبل قولها عليه، ما يقبل قولها عليه. نعم اي نعم اجزنا ذلك، ولانه من باب التاكيد، إذ أن الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا، أولا مثل ما ذكر الله عز وجل أنه من أجل إقامة الحد على المرأة، ولهذا قال وادعوا عن العذاب، والثاني أيضا من جهة الأولاد، لأن الأولاد لهم شأن، لهم شأن. فنحن نقول هنا لا نعطيها الحكم الشرعي التام، فنقول تلاعن المرأة ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم فيتبعض الحكم، ونقول يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة. ولو قيل في مثل هذا الحال إنه يجوز أن نحكم بتبرؤ الزوج باليمين إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من اللعن. نعم مرأة لو مكنت أحد أن يطأها بالدبر فهي زانية. يقول مؤلف وش مؤلف أو قال ثم قال أو لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. المالكي رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا، فإن قوله فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها، فيما إذا قاله بعد إبانتها يعني بعد أن أبانها ولدت فقال هذا ليس من الولد،

ويكون له أولاد فيكون عصبة له، يكونون عصبة له. والصحيح أن الأم تكون ترثه إرث أم وعاصب، إرث أم وعاصب، لحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقة ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى، لأن عصبتها لا يدلون إلا بها، فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به؟ وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي، إذا مات وليس له عصبة، فنقول لأمه الثلث فرضا والباقي تأصيبا. وعلى القول الثاني وهو المذهب أنها لا ترثه إلا ميراث أم، يكون لها الثلث فرضا والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها. فإذا كان لها أب وإخوة فالميراث للأب أبو الأم، وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد. والقول الذين يورثون مع الإخوة مع الجد يكون على حسب قوله، لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقا. ابن مريم ينسب إلى أمه مريم، يعني ما رأى فينسب إلى أمه، هذا أيضا ينسب إلى أمه، فلما نسب إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر، بمنزلة الذكر. ولهذا قال الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب، إلى أن قال وعيسى وأيوب، عيسى وأيوب من ذرية، مع أنه ولد بنت، وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية، لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم لعدم وجود أب له، فهو ابن مريم. نعم. ثم قال: فصل فيما يلحق من النسب. وهذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب، وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان الأصل أنه ولده، الأصل أنه ولده. والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها وأن لا يلقي لها بالا، لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطا بالغا، لأن عدم إلحاقه بأحد معناه أنه يضيع نسبه ويبقى معيرا ممقوتا بين الناس، ويحصل له من العقد النفسية والآلام ما لا يخفى. فلهذا كان حرص الشارع كبيرا على إلحاق النسب. قال المؤلف: من ولدت زوجته بمن أمكن أنه منه لاحقه. نعم، هذه قاعدة هامة. من ولدت زوجته، ومعلوم أنه لا تكون زوجة إلا بعقد صحيح، من أمكن أنه منه لحقه. شوف، من أمكن أنه منه فإنه يلحقه ويكون ولدا له. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعهد الحجر. وعلم من قوله من ولدت زوجته أنه لو ولدت أنثى غير زوجته مثل امرأة زنا بها والعياذ بالله فولدت ولدا يلحقه ولا لا؟ ولدت ولد منه يقينا، هل يلحقه أم لا؟ يقينا واضح، من ولدت زوجته فلا يلحقه، لا يلحقه.